فهو مطالب ونسافر رمضان معاك ما تروحش ما ينفعش. ازاي الواحد يكون بيقيم الليل في كل ليله من ليالي رمضان وياتي بعد رمضان ويترك قيام الليل كمان ما يقومش ولا ركعه واحده من بعد رمضان قيام الليل؟ ازاي بعد رمضان لسه ما وصلش الجماعه خالص ممكن فرض واحد في اليوم ولا فرضين والباقي يا اما نايم يا اما مش في دماغه؟ هذا تضييع وهذا تفريط. نعم هناك مواسم فيها مضاعفه للحسنات، مواسم لها شرف لشرف الزمان او لشرف المكان، زي مثلا واحد بيصلي في المسجد الحرام قاعد شغال صلى الليل ونهار وبيحاول يبدل من الركعات صلاة هناك بمئة ألف صلاة، واحد اجتهد عشان يتحرى ليلة القدر. شرف الزمان، يبقى هناك شرف للزمان وشرف للمكان ينبغي أن يتحرى الإنسان الإكثار من العبادة فيه، ولكن أنت مطالب بالعبادة في كل حياتك مش في الأزمنة والأمكنة الفاضلة بس. أنت مطالب بالاجتهاد في العبادة في كل حياتك. يا من وفى في شهر رمضان على احسن حال، لا تغير في شهر شوال ولا فيما بعد شوال. عليك بشكر المنعم الذي وفقك لطاعته في رمضان بان تترك الطاعه بعد رمضان. قيل لبشر الحفي رحمه الله احد التابعين الزهاد العباد، قيل له ان اناسا يجتهدون في العباده في رمضان، ثم اجماع معينه كده يا سيدنا بشر يجتهدون في العباده في شهر رمضان، فاذا ذهب رمضان تركوا خلاص بعد رمضان العزيمه فاتت وكسلوا بقى وخلاص. فقال بئس القوم لا يعبدون الله تعالى الا في رمضان، بئس القوم استبدل يدمهم لا يعبدون الله تعالى الا في رمضان. في مجموعه من الناس كده، لذلك انا بتكلم معاك ان احنا عايزين نجتهد ان نكون ربانيين لا رمضانيين. ايش موضوع موسم عباده كده واجتهدنا فيه وخلاص ولا وبعد حالك؟ لا، تكون إذا عمل عمل إيه؟ أثبته. يعني إيه أثبته دي؟ يعني داوم عليه وواظب عليه على طول الخط. في مداومة يا إخوة، في استمرارية في العمل الصالح، تلك هي السنة، هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يرشدنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إلى أحب الأعمال قاطبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك أحاديث كثيرة في موضوع أحب الأعمال هذا، ولكن هذا الحديث يبين لك فضل المداومة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي العمل أحب يكون فيه استمرار، ما يكونش فيه انقطاع. طبعا يا ست بتنزل الموضوع ده، هاتي كم مثال. لو رجل يقوم الليل في ليالي الاسبوع يمسك ليله مثلا زي ليله الجمعه ده يجيبها كلها ويقعد قيام ليل وشغال ان شاء الله حاجه كويسه جدا، قيام ليل في ليله الجمعه بس وبقيه الليالي لا يقوم، هل هذا افضل ام رجل اخر يقوم في كل ليله من ليالي الاسبوع ثلاث مرات بس؟ احنا الوقت ده موارد السنة الصحيح. عندك سبت اثنين وخميس. عندك صيام الست من شوال. حديث صحيح في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما تعرف ان الله سبحانه وجل وتقدس يتجه ربانية لا رمضانية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وتيها وكنت بأخلص أتضرعيا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الكرام الأحباب، كونوا ربانيين لا رمضانيين. يقبح بالإنسان أن يذوق طعم الإيمان وحلاوة العبادة ثم يفرط ويضيع تضييعا كاملا لها بعد هذا. من ذاق عرف ومن عرف اعترف. يتذوق طعم العبادة، يعرف جمال العبادة، يحس بجمال الأنس لله سبحانه وتعالى والقرب منه. لا ينبغي له أن يضيع كل هذا بعدها، بل ينبغي على المحب لربه المسارع في مرضاته أن يكثر من فعل الصالحات. ومن هذه الصالحات من أهمها المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة، ومنها صيام التطوع، ومنها قيام الليل، ومنها تلاوة القرآن. أنا أجزم بأن كثيرا من المسلمين كانوا يقرؤون القرآن كثيرا في شهر رمضان، ومنهم من ختم القرآن في شهر رمضان ثم بعد أن ولى رمضان ترك القرآن تماما، لم يعد له ورد من القرآن، لم يعد يتلو، لم يعد يتدبر، لم يعد يقرأ القرآن. وهذا خطأ كبير. لقد عظمت شفاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه من أقوال، اسمع، قال الله سبحانه وتعالى وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. احذر من أن تكون من هؤلاء. لا تهجر القرآن بعد رمضان، لازم بلد شال بوردي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما صح عند الترمذي: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. عندك فرصة أنت تاخد حسنات كثيرة جدا جدا بتلاوة القرآن. عندك فرصة أنت تكون صاحب قرآن. صاحب قرآن يعني إيه؟ افتح يا رب آية واحدة بس كده، وامشي طول النهار هتعمل لو في يوم اي واحد مش مشكله زي ما اتفقنا واتبعتها ادواره وانقاذه. عند كمان تدبر القران فهم عليه، عند كمان الاستشفاء للقران، عندك تعب معين او عندك اي مشكله او عندك اي ابتلاء استشفى القران، هو شفاء، شفاء بما في الصدور. القران الله سبحانه وتعالى قال قل هو للذين امنوا هدى وشفاء. انت محتاج القران، انت اللي هتكسب، انت اللي هتفوز، انت اللي هتكون في احسن الحالات بفضل الله سبحانه وتعالى في الدنيا والاخره ان كنت من اهل القران. لا تنسوا القران عموما بقى. كذلك انا عايز اتكلم بقى في كل الابدات الصدقات، يعني كان احد السلف يبنى باجر خير بنيته سميته بالخير كده بينادوله بنيته كده يا ابا الخير، كان اسمه يزيد بن ابي حبيب. كان بيحرص على مداومه العمل الصالح، وكان بيحرص ان هو لو عمل عباده استمر فيها ما يتقطعش. فكان هذا الرجل اخذ على نفسه عهدا ان يتصدق في كل يوم بصدقه، لازم كل يوم كده على الله كده اول ما يسمع كده يدور لا يمر يوم الا وتصدق. هو فهم مطار مداومه زي ما بقول لك. فاتى يوم لم يجد في بيته شيئا يتصدق به، مفيش، مش لاحق يدور يبحث لا يجد شيئا يتصدق به. ثم وجد بصله صغيره فاخذها وخرج فتصدق بها. هو فاهم ان القليل ما كملش 40 سنة، يبقى الموت قريب، الموت مش بعيد. مش حد والله يضمن انه يعيش بكره، مش حد يضمن انه يخرج